أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صدق الله العلي العظيم. عندنا هنا بحثان فقهيان. البحث الأول يتعلق بآية البسملة، بسم الله الرحمن الرحيم، حيث وقع البحث في أن آية البسملة هل هي جزء من كل سورة من سور القرآن، أو أن آية البسملة جزء من سورة الفاتحة، وأما غيرها من السور القرآنية فهي مما يجب الابتداء به لا أنها جزء من السورة. هنا نلاحظ كلام السيد السبزواري قدس سره في كتابه الفقهي مهذب الأحكام في الجزء السادس، تعرض إلى هذه المسألة وقال البسملة جزء من كل سورة للإجماع، يعني أن إجماع الإمامية، يعني إجماع علماء الإمامية، اتفق جميع علماء الإمامية على أن البسملة جزء من كل سورة من سور القرآن. فهو يستند قدس سره في الدليل الأول، هو يطرح هنا دليلين. الدليل الأول هو الإجماع، يقول أجمع علماء الإمامية على أن البسملة جزء من كل سورة. هذا الدليل ناقش فيه السيد الأستاذ السيد السستاني دام ظله، وذهب إلى أنه لا يوجد هذا الإجماع، فإن هناك من علماء الإمامية من خالف ولم يذهب إلى هذا الرأي، وقد ذكر الراوندي في كتابه آيات الأحكام، وذكر المحقق الأردبيلي أيضا أن جمعا من علماء الإمامية لم يذهبوا إلى هذا الرأي، يعني لم يقولوا بأن البسملة جزء من كل سورة، وإنما قالوا يجب قراءتها. فرق بين وجوب القراءة وبين كونها جزءا. تارة نقول بأن البسملة جزء من السورة، وتارة نقول لا، يجب قراءتها قبل السورة ولكنها ليست جزءا من السورة. ما هو الفرق بينهما؟ الفرق بينهما أنه إذا قلنا بأن البسملة جزء من السورة فيجب تعيين البسملة للسورة قبل الشروع فيها، يعني إذا انتهى الإنسان إذا خلص الإنسان من سورة الفاتحة في الصلاة وأراد أن يقرأ سورة بعدها، هل يجب عليه أن يعين البسملة للسورة؟ يعني هل يجب أن يقول هذه البسملة لسورة قل هو الله أحد، أو هذه البسملة لسورة إنا أنزلناه في ليلة القدر، أو هذه البسملة لسورة إنا أعطيناك الكوثر؟ هل يجب أن يعين البسملة لسورة معينة؟ من يقول بأن البسملة جزء من السورة كما هو رأي المشهور، رأي سيدنا الخوئي والسيد السبزواري وغيره من العلماء، من يقول بأن البسملة جزء، يقول لابد من التعيين، لابد قبل أن تنطق بالبسملة تعين أن هذه البسملة جزء من سورة الكوثر، جزء من سورة سورة القدر مثلا، لابد من تعيين البسملة قبل قراءتها. فلو قرأ البسملة من دون تعيين، لو أن الإنسان قرأ البسملة من دون تعيين يرجع شنو؟ يقرأها مرة أخرى مع تعيينها لسورة معينة. هذا بناء على أن البسملة جزء من السورة. أما على من لا يرى ذلك كالسيد السيستاني دام ظله، يقول البسملة ليست جزء من السورة، تجب قراءتها لكنها ليست جزء. قام الإجماع على وجوب قراءة البسملة مع كل سورة إلا سورة براءة، قام الإجماع على وجوب قراءة البسملة مع كل سورة من سور القرآن إلا سورة براءة، لكن وجوب قراءتها شيء وكونها جزء شيء آخر. يجب عليك أن تقرأ البسملة ولكن لا يجب عليك أن تعينها لسورة معينة. فلو قرأتها من دون تعيين جاز لك أن تدخل في أي سورة شئت بلا حاجة إلى تعيين البسملة أو تكرار البسملة. هذا هو الفرق بين القائلين بالجزئية وبين القائلين بعدم الجزئية. وهناك فرق فقهي آخر، وهو في صلاة الآيات مثلا، صلاة الآيات ركعتان بعشر ركوعات، كل ركعة فيها خمسة ركوعات، كل ركعة فيها خمسة ركوعات، يقولون يجوز لك أن تفرق سورة على الركعات، على الركوعات عفوا. كيف؟ تقرأ قبل الركوع الأول تقرأ الفاتحة، بعد أن تقرأ الفاتحة تبدأ تقصد سورة، تأخذ لك سورة تقصدها على شنو؟ على الركوعات الباقية، بحيث كل ركوع يكون منه آية من سورة. فمثلا بعد أن تقرأ سورة الفاتحة تأخذ مثلا قل يا أيها الكافرون، قل يا أيها الكافرون آية، لا أعبد ما تعبدون آية، ولا أنتم عابدون ما أعبد آية، وهكذا كل آية تخليها إلى ركوع. هل يمكن أن تخلي البسملة وحدها إلى ركوع؟ فأن تقرأ الفاتحة بعد ما تنتهي من الفاتحة تقول بسم الله الرحمن الرحيم وتركع من دون أن تقرأ آية أخرى، هذا على نفس الخلاف. إذا قلنا بأن البسملة جزء من السورة يجوز لك أن تقرأ البسملة وتكتفي بها وتركع من دون حاجة أن تقرأ آية وياها، لأن هي بنفسها آية من السورة. أما إذا قلنا بأنه لا، البسملة ليست جزء كما هو رأي السيد السيستاني، مجرد أمر واجب ليس إلا، فلا يجوز لك أن تقتصر عليها. إذا أردت أن تقرأ آية من سورة معينة تقرأ البسملة وتقرأ معها شنو؟ آية أخرى من سورة معينة، ولا يجوز لك الاكتفاء بالبسملة من دون ضم آية أخرى إليها. إذن الخلاف بين فقهاء الإمامية المشهور منهم ذهب إلى أن البسملة جزء من كل سورة، ولذلك يجب تعيينها قبل الشروع في السورة، ولذلك يجوز الاكتفاء بها في صلاة الآيات. وهناك مجموعة من الفقهاء المعاصرين منهم السيد السيستاني دام ظله يقول لا، البسملة ليست جزء لكنها واجب، فلذلك لا يجب تعيينها للسورة ولا يجوز الاكتفاء بها في صلاة الآيات. هذا هو الدليل الأول الذي أقامه السيد السبزواري قدس سره على أن البسملة جزء من كل سورة. الدليل الثاني بعض الروايات، مثلا صحيحة ابن عمار قال قلت لأبي عبد الله الصادق عليه السلام إذا قمت للصلاة أقرأ بسم الله الرحمن الرحيم في فاتحة الكتاب، اسأل الإمام، أقرأ بسم الله الرحمن الرحيم في فاتحة الكتاب؟ قال نعم. قلت فإذا قرأت فاتحة القرآن أقرأ بسم الله الرحمن الرحيم مع السورة؟ قال نعم. سيد السبزواري استفاد منها يعني أن الإمام أمضى كلام السائل، السائل قال له إذا فرغت من الفاتحة أقرأ بسم الله الرحمن الرحيم مع السورة؟ الإمام قال نعم يعني اقرأها، فالإمام أمضى ما سأله السائل، والسائل لم يكن يسأل عن الجواز، يعني هل يجوز لي أن أقرأ البسملة؟ الجواز هو معلوم بالضرورة بين المسلمين يجوز قراءة البسملة لأنها ذكر قرآني فيجوز قراءتها، فالسؤال ليس عن الجواز وليس السؤال عن الاستحباب، لأن ابن عمار معاوية ابن عمار من أجلاء الأصحاب ويعرف أن الذكر القرآني مستحب لا معنى لأن يسأل عنه. إذن ما يسأل عنه هو الوجوب، هل يجب أن أقرأ بسم الله الرحمن الرحيم مع السورة أم لا يجب؟ الإمام قال نعم يجب عليك أن تقرأ بسم الله الرحمن الرحيم مع السورة. هذا هو استدلال السيدين السيد السبزواري والسيد الخوئي قدس سرهما، السيد السبزواري في المهذب والسيد الخوئي في كتابه البيان في تفسير القرآن. سيد السستاني يناقش هذا الاستدلال، يقول أولا هذه الرواية معارضة برواية أخرى وهي صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام سأله عمن يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم حين يريد أن يقرأ الفاتحة، قال نعم إن شاء سرا وإن شاء جهرا، فقال أيقرأها مع السورة الأخرى؟ يعني بسم الله الرحمن الرحيم هل يقرأها مع السورة الأخرى؟ قال لا. الإمام يقول لا. إذن الروايتان متعارضتان، تلك الرواية تقول نعم يقرأها مع السورة الأخرى، هذه الرواية الثانية تقول لا ما يقرأها مع السورة الأخرى. فإذا كان السؤال عن الوجوب تلك تقرير للوجوب، هذه تقرير لعدم الوجوب، وإذا تعارضت الروايتان من حيث المدلول لم يصح الاستناد إلى أي منهما، تعارضتا فتساقطتا فيرجع إلى الأصول العامة. سيد السبزواري قال لا، هذه الرواية الثانية صحيحة الحلبي صحيح، هي صحيحة، والإمام قال فيها لا، يعني مو لازم أن يقرأ مثلا، بل مو ضروري أن يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم مع السورة، ولكنها محمولة على التقية. لما؟ لأن علماء العامة يعني علماء أهل السنة في زمان النص اتفقوا على ماذا؟ على أنه لا تجب البسملة. علماء العامة قالوا البسملة غير واجبة، ولأجل أن جمهور علماء السنة في زمن الأئمة كانوا يرون أن البسملة لا تجب قراءتها، فالإمام تمشيا مع رأي الجمهور في ذلك الوقت صدرت منه هذه الرواية، فهذه الرواية صادرة على سبيل التقية ولا يمكن أن يعتمد عليها. هذا الرأي الذي أفاده السيد السبزواري قدس سره. إحنا إذا نرجع إلى كتب أهل السنة نجد لا، أن أهل السنة أيضا مختلفين، حتى أهل السنة مختلفون، لم يتفقوا على أن البسملة مما لا يجب قراءتها أو مما ليست جزءا. لاحظوا ما ذكره السيد الخوئي في كتابه البيان في تفسير القرآن صفحة 467، نقل قال: ذهب ابن عباس وابن الممار وابن المبارك وأهل مكة كابن كثير وأهل الكوفة كعاصم والكسائي وغيرهما ما سوى حمزة، وذهب إليه أصحاب الشافعي وجزم به قراء مكة والكوفة، وحكي عن ابن عمر وابن الزبير وأبي هريرة وعطاء وطاووس وسعيد بن جبير ومكحول والزهري وأحمد بن حنبل في بعض الروايات عنه، وإسحاق بن راهوي وأبو عبيد القاسم بن سلام، ونقله البيهقي عن الثوري ومحمد بن كعب، واختاره الرازي في تفسيره ونسبه إلى قراء مكة والكوفة وأكثر فقهاء الحجاز، واختاره أيضا جلال الدين السيوطي مدعيا التواتر عليه. كلهم اتفقوا على أن البسملة جزء من كل سورة، كلهم علماء العامة، كل هؤلاء من علماء العامة، وهذا ينقل عنهم أنهم اتفقوا على أن البسملة جزء من كل سورة. ذكره الألوسي والشوكاني وابن كثير وابن الخازن والسيوطي في كتاب الإتقان، كلهم ذكروا ذلك في تفسيراتهم، أن كثيرا من علماء السنة ذهبوا إلى نفس هذا الرأي الذي ذهب إليه كثير من علماء الشيعة، وهو أن البسملة جزء من كل سورة. فكيف نحمل الرواية على التقية مع وجود الكثير من علماء العامة ومن المعاصرين للإمام عليه السلام كانوا ممن يقولون بجزئية البسملة من كل سورتين؟ إذن فحمل الرواية على التقية غير تام، ولذلك نقول بأن الروايتين متعارضتان. ثانيا، لعل هذه الرواية عندما تقول فإذا قرأت فاتحة القرآن أقرأ بسم الله الرحمن الرحيم مع السورة، لعل السؤال عن الجواز وليس السؤال عن الوجوب. هو يسأل هل يجوز لي ذلك أم لا؟ لما؟ لأنه لما عرف معاوية بن عمار أن بعض علماء السنة ممن لا يرى ذلك كمالك، مالك كان ينهى عن قراءة البسملة مع السورة، مالك المعروف من مذهب مالك هو النهي عن قراءة البسملة مع كل سورة، ومالك كان مثلا معاصرا للإمام عليه السلام لأنه كان في المدينة وكان معاصرا للإمام عليه السلام، فلعل معاوية بن عمار سمع فتوى مالك فسأل الإمام عليه السلام، يعني أن ما أفتى به مالك من الناهي عن قراءة البسملة مع كل سورة صحيح أم ليس بصحيح؟ هل أقرأ البسملة مع السورة؟ يعني يعرض بفتوى مالك، يشير إلى فتوى مالك أن مالك ينهى عن ذلك، نحن هل هذه الفتوى عندنا صحيحة أم لا؟ الإمام يقول لا عبرة بفتوى مالك، اقرأها مع السورة. فالسؤال كان عن الجواز ولم يكن السؤال عن الوجوب. هذه المناقشة الثانية للاستدلال بالرواية. المناقشة الثالثة، سلمنا أن الرواية هذه الصحيحة ألا وهي صحيحة معاوية بن عمار تدل على الوجوب، آمنا بالله، نحن نقول بالوجوب، لكن الوجوب شيء والجزئية شيء آخر، هذه الرواية صحيحة معاوية بن عمار، فإذا قرأت فاتحة الكتاب أقرأ بسم الله الرحمن الرحيم مع السورة، ما قال هل بسم الله الرحمن الرحيم جزء من السورة، ما سأل عن الجزئية، سأل عن الوجوب. الإمام هم أمضى الوجوب، قال نعم واجب، وجوب قراءة البسملة مع كل سورة هذا نسلم به، ولكن جزئيتها من السورة هذا هو محل الكلام ومحل الخلاف والباحث. إذن هذه هي المسألة الفقهية الأولى التي أردنا التعرض لها، وهي مما يرتبط بآية البسملة. المسألة الفقهية الثانية، وصلنا إلى قوله تعالى مالك يوم الدين، وهناك قراءتان مالك وملك، مالك يوم الدين وملك يوم الدين، هناك قراءتان. هل يجوز الآن احنا نبحث بحث فقهي، هل يجوز القراءة بكلا القراءتين؟ يعني يجوز للمصلي أن يقرأ في صلاته مالك، ويجوز له أن يقرأ شنو؟ ملك. سيدنا الخوئي قدس سره تعرض لهذه المسألة وقال نعم يجوز قراءة مالك، يجوز قراءة ملك. السيد السستاني هم في المنهاج والشيخ التبريزي هم أيضا ذهبوا إلى هذا الرأي، يجوز قراءة كلا لفظين مالك وملك. السيد السبزواري هنا في المهذب نقل قال بأنه بأن مالك قراءة البعض وملك قراءة بعض آخر. قال مالك قراءة عاصم والكسائي من القراء السبعة، وملك قراءة بقية القراء السبعة. فإذا القراء السبعة اختلفوا بين قراءة مالك وقراءة ملك، ولكن صاحب العروة نقل رواية عن الإمام زين العابدين سلام الله عليه أنه قرأ مالك ولم يقرأ ملك. والسيد السبزواري أيضا نقل هذه الرواية في المهذب. الذي نقل هذه الرواية في المهذب صفحة 369 من الجزء السادس. كان علي بن الحسين عليه السلام إذا قرأ مالك يوم الدين يكررها حتى يكاد أن يموت، إذا قرأ مالك يوم الدين يكررها حتى يكاد أن يموت إلى آخر الرواية. المسألة في أنه هذا أيضا بحث فقهي المشهور بين فقهائنا أنه يجوز قراءة مالك وقراءة ملك، والسيد الإمام الخميني قدس سره استشكل في ذلك وقال الظاهر جواز قراءة مالك، وأما قراءة ملك فمحل تأمل، يعني مقتضى الاحتياط أن لا يقرأ الإنسان بملك بل يقتصر على قراءة مالك. ما هو الدليل على جواز كلا القراءتين؟ الدليل على جواز كلا القراءتين سيد الخوئي في كتابه البيان في تفسير القرآن قال بأنه هناك دليلان يمكن الاستناد إليهما. الدليل الأول أن يدعى تواتر القراءات، يعني أن هذه القراءات السبعة اللي قرأ مالك واللي قرأ ملك هذه القراءات متواترة عن النبي صلى الله عليه وآله، يعني بما أن القرآن متواتر فالقراءات متواترة، القرآن هو متواتر، هذا القرآن الذي بين أيدينا بين الدفتين متواتر منذ عصر النبي محمد هذا القرآن الذي بين أيدينا وبين الدفتين متواتر منذ عصر النبي صلى الله عليه وآله إلى عصرنا هذا. بما أن القرآن متواتر إذن فقراءاته متواترة، فقراءة ملك متواترة وقراءة مالك متواترة، إذن يجوز القراءة بتلك القراءتين. لكنه بنفسه قدس سره ناقش في هذا الدليل وقال لا دليل على تواتر القراءات. لما؟ لأن هذه القراءات نقلت بأخبار الآحاد، يعني عاصم والكسائي عندما يقرأ مالك ينقل قراءته شنو؟ بخبر آحاد عن فلان عن فلان عن فلان عن مثلا أحد الصحابة أو أحد قريبين من النبي صلى الله عليه وآله، فنفس القراء نقلوا قراءاتهم بأخبار الآحاد، فكيف تعد متواترة والحال بأن القراء أنفسهم إنما نقلوها بأخبار الآحاد؟ هذا أولا. وثانيا الخلاف بين القراء، القراء هم اختلفوا تنازعوا صارت بينهم، والدولة دخلت في ذلك الوقت بين القراء، اختلاف القراء واحتجاج كل قارئ على صحة قراءته بالأدلة والبراهين مقابل القارئ الآخر هذا بنفسه دليل على أن القراءات غير متواترة. لو كانت القراءات متواترة عن النبي صلى الله عليه وآله لما احتج كل واحد على الآخر بصحة قراءته دون القراءة الأخرى، لما حصل الخلاف والنزاع واضطر كل واحد إلى أن يلغي قراءة الآخر بأدلته وبراهينه لو كان الجميع متواترا عن النبي صلى الله عليه وآله. إذا نفس الخلاف بين القراء واحتجاج كل واحد على صحة قراءته ببعض البراهين على الآخر هذا دليل ومنبه على عدم تواتر هذه القراءات عن النبي المصطفى صلى الله عليه وآله. ولذلك صرح ابن الجزري، صرح أبو شامة في كتابه المرشد الوجيز، وصرح ابن الجزري كما ذكر في كتاب النشر في القراءات العشر الجزء الأول صفحة 9 صرحوا بعدم تواتر القراءات، وكذلك السيوطي في كتابه الإتقان الجزء الأول صفحة 129 صرحوا أيضا بعدم تواتر القراءات عن النبي المصطفى صلى الله عليه وآله، فلا ملازمة بين تواتر القرآن وتواتر القراءات، أصل القرآن أصل المادة القرآنية متواترة عن النبي، أما كيفية قراءة هذه المادة مالك أو ملك لم تتواتر عن النبي. أصل المادة ميم لام كاف أصل المادة متواترة عن النبي، أما كيفية قراءة هذه المادة بمالك أو بملك هذا ليس أمرا متواترا عن النبي صلى الله عليه وآله ولا ملازمة بين الأمرين. إذن هذا الدليل وهو دعوى تواتر القراءات غير تام. الدليل الثاني الذي استدل به سيدنا الخوئي قدس سره وارتضاه، ارتضى هو هذا الدليل، قال: لقد ثبت قطعيا تقرير المعصومين عليهم السلام، يعني عن الأئمة المعصومين، تقرير المعصومين عليهم السلام شيعتهم على القراءة بأي واحدة من القراءات المعروفة في زمانهم، ولم يرد عنهم أنهم ردعوا عن بعضها. يعني الأئمة كانت أكو قراءات معروفة في زمانهم، كانوا في زمانهم يقرأوا مالك وكانوا يقرأوا ملك، كانت القراءات متعارفتين في زمان الأئمة، والأئمة ما ردعوا عنها، ما قالوا لشيعتهم لا تقرأوا مالك، سكتوا. سكوت الأئمة عن الردع مع أن هذه القراءات كانت متعارفة في أزمنتهم، سكوت الأئمة عن الردع إمضاء لهذه القراءات وتقرير لها، فيجوز القراءة بها في الصلاة. بل مو بس ما ردعوا، بل ورد عنهم الإمضاء، كما في هذه الرواية عن الإمام الصادق عليه السلام: اقرأوا كما يقرأ الناس، يعني مثل ما تشوف الناس يقرأ القرآن تقرأوا مثلهم، اقرأوا كما يقرأ الناس، اقرأوا كما علمتم، يعني من قبل الناس. إذن فحينئذ يقول السيد الخوئي: نحن لا ندور مدار قراءات 7 أو قراءات 10، نقول كل قراءة كانت متعارفة في زمن أهل البيت عليهم السلام ولم يردع الأئمة عنها فيجوز القراءة بها في الصلاة. لذلك يجوز القراءة مالك ويجوز القراءة بملك، بينما ما يجوز القراءة بملك. أبو حنيفة قرأ ملك، ملك يوم الدين، يقول هذه لا يجوز القراءة بها لأنها لم تكن متعارفة في أزمنة الأئمة عليهم السلام. هذا هو استدلال سيدنا قدس سره على جواز القراءة بمالك وبملك. ولكن يمكن التأمل في ذلك، أولا بأنه ما أمضاه الأئمة عليهم السلام، ما أمضاه الأئمة عليهم السلام، يعني لم يردعوا عنه، هو القراءة المشهورة بين المسلمين. القراءة المشهورة هي التي تعلق بها الإمضاء وعدم الردع. وكذلك قوله، الرواية وإن كانت ضعيفة السند لكن بناء على تمانيتها، اقرأوا كما يقرأ الناس، يعني اقرأوا ما يقرأه أغلب الناس، لا ما يقرأه بعض الناس، اقرأوا كما يقرأ الناس، إنما تصدق وتنصرف لما يقرأه الأغلب المشهور بين الناس. هذا هو الأمر الأول، أن محط الإمضاء هو القراءة المشهورة، القراءة الغالبة. لا كل قراءة كانت موجودة في أزمنة الأئمة عليهم السلام، هذا أولا. وثانيا، هناك نكتة يذكرها السيد الصدر قدس سره في كتابه الاستقراء، دليل حساب الاحتمالات، الأسس المنطقية للاستقراء. في دليل حساب الاحتمالات يفرق بين الأمور الموروثة وبين الأمور المتغيرة. الأمور تنقسم إلى أمور موروثة وأمور متغيرة. لاحظوا معي، العادات أمور متغيرة، قد تختلف الأجيال، جيلنا إلى عادات معينة، وجيل ما قبل 100 سنة إلى عادات أخرى، وجيل ما قبل 200 سنة إلى عادات أخرى. العادات والأعراف ليست من الموروث، العادات والأعراف مما تتغير بتغير الأجيال، لأنها خاضعة لماذا؟ لأنها خاضعة لأساليب التطور الحضاري. التطور الحضاري، عوامل التطور الحضاري تفرض تغير العادات والأعراف بين كل جيل وآخر، ولذلك ورد عن الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه: لا تقصروا أولادكم على آدابكم. آدابكم مو مقصود الآداب الإسلامية، مقصود بالآداب شنو؟ العادات والأعراف. لا تقصروا أولادكم على آدابكم، يعني على عاداتكم وأعرافكم، فإنهم خلقوا لزمان غير زمانكم. الأعراف تتغير، العادات تتغير من زمن إلى آخر. وهناك أمور موروثة، الأمور الموروثة هي المواقف الشرعية، هي المواقف القانونية. يعني عندنا قانون من زمن النبي صلى الله عليه وآله إلى زمننا هذا، موقف المسلمين من هذا القانون هذا مو أمر يتغير، هذا غالبا يكون شنو؟ موروث. يعني كل جيل يتلقى الموقف من الجيل الذي قبله، مثل القرآن الكريم. الآن احنا القرآن الكريم شلون ورثناه؟ كل جيل يتلقى هذا القرآن من الجيل الذي قبله. فالمواقف الشرعية والمواقف القانونية من الأمور الموروثة، يعني من الأمور التي يتلقى كل جيل إياها عن الجيل السابق. فاحتمال أنها تغيرت، يعني احتمال ان الموقف الشرعي في زمان نحن غير الموقف الشرعي فيما قبل 100 سنة، غير الموقف الشرعي ما قبل 100 سنة، هذا احتمال جدا ضئيل لا يعتني به العقلاء. عادة المواقف الشرعية تكون شنو؟ امورا موروثة يتلقاها كل جيل من الجيل الذي قبله. هذا هو الامر الثاني الذي اردنا بيانه. الامر الثالث انه، طيب هذه قراءة القرآن من الأمور الموروثة لأنها داخلة ضمن المواقف الشرعية. هذا قرآن كان موجود في زمن النبي صح؟ وكان موجود في زمن أهل البيت، وكان يقرأ بقراءة معينة. ما ندري تلك القراءة التي كانت مشهورة، لازم تصير القراءة مشهورة كما ذكرنا في الأمر الأول، تلك القراءة المشهورة في زمان أهل البيت، هل هي قراءة مالك أو قراءة ملك؟ اقرأوا كما يقرأ الناس، يعني ما يقرأه مشهور الناس، ما أمضاه الأئمة ما يقرأه المشهور. ما ندري المشهور ما هو، ما هو المشهور في زمان أهل البيت، قراءة مالك أو قراءة ملك؟ من أين نعرف؟ لا طريق لنا إلا ملاحظة الجيل الذي نحن فيه. إذا رأينا أن الجيل الذي نعيش فيه، يعني المسلمون المتدينون المتشرعون في زماننا يقرؤون بقراءة شنو؟ معينة. المسلمون المتشرعون المشهور بين المسلمين المتشرعين في زماننا هو قراءة شنو؟ مالك، وليس قراءة ملك. بما أن المشهور في زماننا هو هذا، هذا كاشف عن كون المشهور بين الأجيال السابقة هو هذا أيضا، لأن هذه الأمور من الأمور الموروثة التي يتلقاها الجيل اللاحق عن الجيل السابق. بما أن المشهور في زماننا هو قراءة مالك، فهذا منبه وقرينه ومشير على أن المشهور في الأجيال اللاحقة هو أيضا قراءة مالك. ولأجل ذلك نقول القدر المتيقن مما يجوز القراءة به هو قراءة مالك، وأما قراءة ملك كما أفاد السيد الإمام قدس سره محل تأمل، باعتبار أنها لا نحرز أنها قراءة مشهورة في أزمنة الأئمة عليهم السلام حتى يشملها الإمضاء وتشملها النصوص الواردة عن أهل البيت عليهم السلام. هذا بحث فقهي ذكرنا ما يقتضيه كل نظر من أنظار الفقهاء في هذا البحث. في مجال للصوم في مجال ندخل الآن في بحث الصوم. وصلنا إلى هذه المسألة. كفارة الصوم تجب بتعمد شيء من المفطرات إذا كان الصوم مما تجب فيه الكفارة، مثل صوم شهر رمضان، مثل صوم القضاء بعد الزوال، قضاء شهر رمضان بعد الزوال صير كشهر رمضان، مثل الصوم المنذور المعين. تعمد شيء من المفطرات، يعني من أكل أو شرب متعمدا في نهار رمضان أو في قضاء رمضان بعد الزوال أو في الصوم المنذور المعين، كما لو نذر صوم يوم معين كيوم الغدير أو يوم الجمعة وتناول فيه شيئا من المفطر عمدا، فإن عليه الكفارة. طبعا هنا السيد السيستاني يختلف عن السيد الخوي. السيد الخوي يقول تعمد شيء من المفطرات، يعني أي مفطر تتعمده عليك فيه الكفارة. السيد السيستاني يقول لا، بس أربعة: أكل، شرب، الجماع، والاستمناء. استمناء يعني في ضمن الأكل والشرب واحد، الجماع اثنين، الاستمناء ثلاثة، البقاء على الجنابة من الليل إلى طلوع الفجر. هذه الأربعة إذا تعمدها يكون عليه الكفارة، وأما ما سواها فلا دليل على ثبوت الكفارة عليه. مثلا لو أدخل الغبار الغليظ إلى جوفه عمدا لا تثبت عليه الكفارة، أو تعمد القيء تقيأ عمدا صوم باطل، أما ثبوت الكفارة عليه غير معلوم. ثبوت الكفارة فقط في أربعة من المفطرات. سيد الخوي يقول لا، كل جميع المفطرات إذا أفطر متعمدا عليه الكفارة. زين. والظاهر اختصاص وجوب الكفارة بمن كان عالما بأن ما يرتكبه مفطر، إذا يدري أن الجماع مفطر أو الاستمناء مفطر ويرتكبه تثبت عليه الكفارة. وأما إذا كان جاهلا به، يدري أنه مثلا في الاستمناء، مثلا يدري بأنه هنا صوم اليوم يوم صوم اليوم يوم رمضان، لكن ما يدري أن الجماع مفطر أو ما يدري أن الاستمناء مفطر، هذا لا تجب عليه الكفارة وإن كان صومه باطلا. حتى إذا كان مقصر، جاهل مقصر، يعني ما تعلم تقصيرا منه، إذا ما يدري أن هذا الأمر مفطر لا تثبت عليه الكفارة. نعم إذا سيد الخوي يقول نعم إذا كان عالما بحرمة ما يرتكبه وجبت الكفارة، مثلا الاستمناء، بعضهم ما يدري الاستمناء، العادة السرية مثلا، ما يدري العادة السرية مفطر، لكن يدري أنها شنو؟ حرام. يدري أن العادة السرية حرام لكن ما يدري أنها مفطر، فيرتكبها يقوم بها. إذا ارتكب العادة السرية يعلم بأنها حرام ولكن لا يدري أنها مفطر، سيد الخوي يقول تجب الكفارة عليه، ما دام يدري أنه حرام تجب الكفارة عليه. سيد الثاني يقول لا، لا تجب الكفارة، لابد أن يعلم أنها مفطر، إذا لم يعلم بأنها مفطر حتى لو كان يعلم بحرمتها لا تجب عليه الكفارة. كفارة إفطار يوم من شهر رمضان مخيرة بين عتق رقبة وبين صوم شهرين متتابعين وبين إطعام 60 شنو؟ مسكينان، لكل مسكين مد، يعني 3 كيلو لا ربع تقريبا، 3/4 الكيلو تقريبا. وأما كفارة قضاء شهر رمضان لو أفطر متعمدا بعد الزوال في قضاء شهر رمضان فكفارته إطعام 10 مساكين لكل مسكين مد، يعني كيلو لا ربع من الطعام، فإن لم يتمكن من إطعام 10 مساكين يصوم 3 أيام. وكفارة إفطار الصوم المنذور هي كفارة اليمين، لو إنسان حلف يمينه خالف يمينه قال والله أنا ما أفعل كذا والله ما أزور فلان، والله مثلا ما فلوالله مثلا ما أقعد في مجلس فلان، ثم خالف يمينه. كفارة مخالفة اليمين هي كفارة الإفطار في الصوم النذري، وهي عتق رقبة أو إطعام 10 مساكين لكل مسكين مدمن الطعام، أو كسوة 10 مساكين، 10 ثياب، مو 10 وزرة، واحد يكون يقول يعطيهم وزرة يقسم عليهم وزرة، لا كسوتهم يعني ثياب، يعني 10 ثياب يعطيها لعشرة شنو مساكين. فإن عجز صام 3 أيام، إذا ما يقدر لا يطعم 10 ولا يكس 10 يصوم 3 أيام. تتكرر الكفارة بتكرر الموجب في يومين لا يوم واحد، يعني اليوم أكل ويوم ثاني هم أكل سير عليه شنو كفارتين، أما لو أكل في اليوم 10 مرات عليه كفارة واحدة. لا تتكرر الكفارة بتكرر المفطر إلا في يومين لا في يوم واحد. سيد الخوي يقول إلا في الجماع والاستمناء فإنها تتكرر بتكررها، لو جامع مرتين في يوم واحد تتكرر الكفارة، لو جامع 10 تتكرر 10 مثلا، أو الاستمناء والعياذ بالله مثلا يقوم به في عدة مرات تتكرر الكفارة بتكرره. أما السيد الثاني يقول لا، ما الجماع ماكو فرق لا بالجماع ولا غيره. لا تتكرر الكفارة بتكرر المفطر إلا في يومين، حتى لو كان المفطر جماع، حتى لو كان المفطر استمناء، لا فرق بين الجماع والاستمناء وغيرهما من المفطرات. وإذا عجز ما يقدر يكفر بأي شيء، لا يقدر يصوم 2 شهر، لا يقدر يطعم 60 مسكين، زين، لا في رقبة حتى يعتقها، يسوي فالأحوط أن يتصدق بما يطيق، ما يقدر يتصدق ما يتصدق، ويضم إليه شنو الاستغفار، يستغفر الله تعالى. وإذا تمكن بعدين صار غني وقدر يطعم 60 مسكينا، هل يجب عليه أن يطعم 60 مسكين مع أنه تصدق في وقته؟ هل يجب عليه؟ السيد أخوي يقول الأحوط وجوبا أن يكفر إذا تمكن. سيد السني يقول ما يحتاج، إذا تصدق بما يطيق وضم إليه الاستغفار فلا حاجة إلى أن يكفر بعد ذلك، وإن تمكن من التكفير. يجب في الإفطار على الحرام كفارة الجمع والعياذ بالله، لو أفطر بالزنا أو أفطر بالاستمناء، والاستمناء حرام، العادة السرية حرام، لو أفطر بالعادة السرية سيد الخوي يقول عليه 3 كفارات، يجمع بين الخصال 3، يعني هم يعتق رقبة، هم يطعم 60 مسكين، هم يصوم 2 شهر متتابعين، يعني يجمع بين الخصال 3، يجب في الإفطار على الحرام كفارة الجمع بين الخصال 3. سيسان يقول لا، لا فرق بين الإفطار على الحرام والإفطار على الحلال، إذا أفطر عليه كفارة واحدة وإن كان الإفطار على محرم. إذا أكره زوجته على الجماع في شهر رمضان فالأحوط وجوبا أن عليه كفارتين، كفارة عنه وكفارة عن زوجته، وتعزيرين 50 صوتا، 25 عنه و25 عن زوجته، فيتحمل عنها الكفارة والتعزير، ولا فرق بين الزوجة الدائمة والزوجة المنقطعة، مثلا كان عند زوجة متعة ومثلا أكرهها، عفوا أكرهها على الجماع، لكن لو بالعكس هي أكرهته، إذا هي قدرت عليه وأكرهته على الجماع، هل تتحمل عنه؟ لا ما تتحمل، هي يعني يرأف بها رفقا بالقوارير. إذا هي أكرهت الزوج على الجماع، الزوج ما عليه شيء لأنه مكره مسكين، فهو ليس عليه شيء لا كفارة ولا تعزير، ولكنها هي تدفع كفارة وتعذر 25 بس. هذا نظر السيد الخوي. السيد السيستاني يقول لا، التعزير صحيح إذا أكره زوجته يدفع كفارتين، ولكن التعزير مو لازم 50، شيء يقرره الحاكم الشرعي. الحاكم الشرعي هو اللي يقرر العدد كم، جلدة 50، جلدة 20، جلدة 70. الحاكم الشرعي هو الذي يقرر، لو قرر أن يجلد 100 ما يخالف، لو قرر أن يجلد 10 ما يخالف. الأمر راجع للحاكم الشرعي، هو يقرر عدد التعزير بما يريد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم بالزهراء وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها، اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم اشف المرضى وفك الأسرى وفرج عن المؤمنين والمؤمنات في كل مكان. اللهم انصر الإسلام والمسلمين واخذل الكفار والمنافقين. اللهم انصر وأيد علماء الدين العاملين أينما كانوا، في مشارق الأرض أو في مغاربها. احفظ مراجعنا الأعلام، خصوصا مراجعنا في النجف الأشرف. اللهم احرسهم بعينك التي لا تنام، وكف أيدي الأعداء عنهم يا رب العالمين، وارحم أمواتنا وأموات المؤمنين والمؤمنات، وإلى أرواح الجميع خصوصا إلى روح العلامة المقدس الشيخ منصور البيات، له ولأرواح أموات المؤمنين والمؤمنات. الفاتحة تسبقها الصلوات.